50 languages. 69. 69. يحتاج. يريد. To need to. To want to. To need to. To want to. أحتاج لسرير. I need a bed. I need a bed. أريد أن أنام. I want to sleep. I want to sleep. هل يوجد هنا سرير؟ Is there a bed here? Is there a bed here? أحتاج إلى مصباح. I need a lamp. I need a lamp. أريد أن أقرأ. I want to read. I want to read. هل يوجد هنا مصباح؟ Is there a lamp here? Is there a lamp here? أحتاج إلى تليفون. I need a telephone. I need a telephone. أريد أن أتصل بالتليفون. I want to make a call. I want to make a call. هل يوجد هنا تليفون؟ Is there a telephone here? Is there a telephone here? أحتاج لكاميرا. I need a camera. I need a camera. أريد أن أصور. I want to take photographs. I want to take photographs. هل توجد هنا كاميرا؟ Is there a camera here? Is there a camera here? أحتاج لكمبيوتر. I need a computer. I need a computer. أريد أن أرسل إيميل. I want to send an email. I want to send an email. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ Is there a computer here? Is there a computer here? أحتاج لقلم حبر جاف. I need a pen. I need a pen. أريد أن أكتب شيئاً. I want to write something. I want to write something. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ Is there a sheet of paper and a pen here? Is there a sheet of paper and a pen here?